إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى خلق الإنسان مجهولاً ومعتاداً على العيش في جماعة. وقد قال علماء الاجتماع: إن الإنسان مدني بطبعه، وإن الإنسان يحب الأنس فيعيش مع بني جنسه، فالإنسان لا يستطيع أن يعيش بعيداً عن المجتمع. لذلك فإن الإنسان يحرص على أن يكون في حياته مجتمعاً مع بني جنسه، ولكن العقول تتفاوت والأفكار تتضارب، فيكون هناك الخلاف. فجاء الإسلام لينظم حياة الإنسان في علاقته ليس مع الإنسان فقط، بل مع ربه سبحانه، وعلاقته مع نفسه، وعلاقته مع بني جنسه من البشر، وعلاقته بالأشياء. فأما العلاقة التي بين الإنسان وبين ربه، فإن الله تعالى أمر الإنسان بعبادة الله وحده لا شريك له، لأن الله هو الرب الخالق الرازق المالك المدبر لهذا الكون، وهو المسير لهذا الكون. فالله تعالى هو الذي يستحق العبادة وحده، فكما خلقنا وحده فيجب علينا أن نعبده وحده. وفي العبادات تهذيب للنفس، العبادات التي تكون خالصة لله من صلاة وصيام وزكاة وحج وذكر ودعاء وغير ذلك من العبادات المشروعة، فيها تهذيب للنفس وتزكية لها حتى تؤدي حقوق الله وتؤدي حقوق الناس. ولا يتم ذلك إلا بشريعة الله السمحة، الإسلام الذي نظم الأحكام تنظيما محكما، كما شرع الله تعالى الشرائع التي توثق الروابط بين أفراد المجتمع حتى يكون المجتمع سعيدا وقويا وآمنا مطمئنا، يتخرج منه الأبطال الذين يورثون الخير للأجيال. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله تعالى؟ قال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله إلى مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. هذه الأعمال الصالحة كثير من الناس في هذا الزمان، زمان المادة، لا يفعلونها إلا بمقابل مادي. أما المؤمن الذي يريد السعادة ليس في الآخرة فقط، بل السعادة في الدنيا، لأن هذه الأعمال الصالحة لا تنفعك في الآخرة فقط، بل تنفعك في الدنيا وفي الآخرة. فكن نافعا للناس أيها المسلم حتى يحبك الله، وكذلك أدخل السرور إلى قلب المسلم، خاصة أنت أيها الموظف في الإدارة لماذا تؤخر معاملات الناس؟ سهل على الناس يسهل الله لك. لا تأكل الرشوة، لا تأكل المال، لا تستعمل منصبك لكي تضغط على الناس، فإن الله تعالى يدخل عليك السرور إذا أدخلت السرور على المسلم. كذلك أن تكشف عنه كربة، إنسان كان في كربة فتكلمه بالكلام أو تعينه بالعمل الذي يزيل عنه الغم والهم، أو تقضي عنه دينا اقضي عنه الدين، أو تطرد عنه جوعا، إنسان كان جائع إنسان كان جائعا فأطعمته، فإن الله تعالى يعطيك الأجور العظيمة ويحبك الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. الله أكبر. إذا مشيت مع أخيك في حاجة لوجه الله أفضل من أن تعتكف شهرا كاملا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كف غضبه ستر الله عورته. الإنسان ما دام يعيش مع البشر والأفكار تختلف والعادات تختلف، فلا بد أن يقع شيء من الغضب، فأنت تكف غضبك. إذا كففت غضبك ولم تمشي مع غضبك، خاصة عند سياقة السيارات، إننا نرى نشاهد أكثر الناس عقلاء بمجرد أن يركب السيارة يتغير، يولي يسب ويشارب يديه ويطيح بيديه ويسب فمه بكلام. أكثر الناس يفعلون هذا، لماذا؟ لأنهم لا يذكرون الله إذا صعدوا في سياراتهم ومراكبهم، ثم إذا نزل من السيارة تراه يرجع إليه عقله، سبحان الله. إذن عليك أن تكف غضبك، إذا كففت غضبك ستر الله عورتك، يعني عيوبك يسترهم ربي. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. الإنسان يقدر ينتقم من الإنسان الذي يستحق، ومع ذلك ماذا يفعل؟ يكظم، يحبس الغيظ بتاعه ولا ينفذه، فإن الله تعالى يملأ قلبه رجاء يوم القيامة. لماذا؟ لأن يوم القيامة القلوب تخاف، كلنا نخاف، فأنت إذا كنت كظمت الغيظ في الدنيا ينزل الله عليك الرجاء، أي الاطمئنان والأمان يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام، رواه ابن أبي الدنيا في كتابه قضاء الحوائج والطبراني وغيرهما وإسناده حسن. انظروا رحمكم الله إلى هذه الأعمال الجليلة التي يكسب بها المسلم الخير والبركة والاطمئنان والصحة والسرور والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. اتقوا الله يا عباد الله، وسيروا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكونوا معه في الغرفات آمنين يوم القيامة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، إن الزكاة التي فرضها الله تعالى على الأغنياء هي نوع من التكافل والخير والتحابب بين المسلمين، وهذه الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. فعلى الأغنياء ومن وجبت عليه الزكاة أن يؤدي الزكاة وأن يتعاون مع صندوق الزكاة الذي ما هو إلا تنظيم لهذه الزكاة التي بسببها تنزل البركات والخيرات من عند رب البريات سبحانه وتعالى. وهناك زكاة من نوع آخر يستطيع أن يفعلها حتى الفقير، وهي الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة. الشفاعة ما يسمى باللغة الفرنسية بيسون، يعني أنك تجري على حوائج الناس وتستعمل الجاه الذي أعطاك الله تعالى. فالجاه يا عباد الله فيه زكاة، الشفاعة زكاة للجاه، والشفاعة هي بأن تسعى لكي تأتي بنفع أو توصل خيرا أو تدفع مضرة وتبعد شرا أو تكف ظلما عن إنسان. فهذه الشفاعة هي للجاه والمنزلة زكاة، فيستعملها المسلم في الخير وإعانة الناس. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فمن شفع لآخر بأن ضم صوته مع مطالب حق بحق أو توسط لأحد في قضاء حاجته فإن للشافع قسطا من الأجر والمثوبة. لكن احذر يا أخي أن تشفع شفاعة سيئة بأن تؤيد الباطل أو تتوسط في فعل الشر أو ترك المعروف، فإن من فعل ذلك يكون عليه نصيب من الوزر والذنوب، والله تعالى مقيت على كل شيء، أي مقتدر عليه وشاهد عليه وحافظ له. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يؤخر قضاء الحاجة حتى يأتي الشفاعة. أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه ناس ويطلبون منه أشياء فيؤخرها قليلا ويعلن في الصحابة حتى يأتوا ويشفعوا عنده فيقضي الحاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد من هذا أمرين: الأمر الأول أن يقضي حاجة الناس، والأمر الثاني أنه يجعل الصحابة يفعلون هذا الخير. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال، يعني يقول للصحابة: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا يعني دخلوا أرواحكم قولوا لي حتى تديوا الآجر. كان قادر النبي عليه الصلاة والسلام يقضي الحاجة بدون شفاعة، لكن يريد أن يكسبهم الأجور. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، رواه البخاري ومسلم. عباد الله، إن الشفاعة مأخوذة من الشفع وهو الزوج ضد الفرد، وسميت الشفاعة شفاعة لأن الشفيع يصير مع المشفوع له شفعا أي زوجا. لماذا تكون الشفاعة؟ ليس كل أحد يستطيع أن يصل إلى الرئيس وإلى الحاكم وإلى صاحب السلطان، ولا يستطيع، وحتى لو وصل قد لا يستطيع من التمكن على الدخول عليه أو أن يوضح له مراده، وهذا يستطيع أن يفعله الأمين سكرتير الذي مع المدير ومع المسؤول، فيتدخل بكلام طيب حتى يأخذ صاحب الحق حقه، ومن ذلك يأخذ الأجر العظيم. وعاقبة الشفاعة حسنة في الدنيا وفي الآخرة. وكما تقضي الحاجات للناس فإن الله يقضي لك حاجتك. ما تقولش باللي ما تحتاج، مول التاج ويحتاج، يعني الملك ويحتاج. لما يحتاج دائما وأبدا هو الله سبحانه وتعالى، أما ما دمت بشر فأنت تحتاج، فإذا قضيت حاجة الناس فإن الله سيقضي حاجتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه، رواه الطبراني وهو حديث حسن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم. يا لها من حسنات ويا لها من أجور ذهبت مع كثير من الناس مع الأسف بسبب الحياة المادية. يقول لك تعطيني حاجة نجري لك، ما تعطينيش ما نعرفش، هذا خطأ كبير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام، رواه ابن أبي الدنيا وهو حديث حسن. فعلينا يا عباد الله أن نكون من الناس الذين يحبون الأجور، والحذر الحذر من أن نكون ماديين كما نرى عند الكفار خاصة الأوروبيين، فإنهم لا يعينون ناسا إلا بضغوط سياسية أو مقاصد اقتصادية. أما المسلم فإنه يبتغي من وراء ذلك الأجور الكثيرة والخير والعون من الله في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض الديون عنهم يا رب العالمين، اللهم اقض الديون عنهم يا رب العالمين، اللهم اقض الديون عنهم يا رب العالمين، اللهم اقض حوائجهم واكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن العمل ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا علينا يا رب العالمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم اغثنا بغيث الايمان والفرج يا رب العالمين، والغيث والامطار يا رب العالمين. اللهم بارك لنا، انزل علينا الامطار وبارك لنا فيها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.